إذا من مواضع الحال التي جاءت معرفة وتؤول بنكرة هي الأجل في قراءة ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء وضم الراء بالضبط. وهذه المواضع ونحوها مخرجة عن زيادة الألف واللام وكقولهم اجتهد وحدك وهذا المؤول بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا. نحن قلنا يخرج بفتح الياء يبقى الفعل خرج، والفعل خرج لا ينصب مفعولا، فالأجل لا تصبح مفعولا به لخرج انما تقع حالا. يعني يقول مثلا خرجت مسرورا انما اخرجت من اتي له مفعولا به. نعم لا في قراءة لا يخرجن، قراءة ضم الياء يبقى الأزل مفعول به، لا يخرجن من أعز منه الأزل، إنما قراءة يخرج من خرج خرجا لا تنصب مفعولا، يبقى الأزل تكون حالا. حال من الأعز يعني قصد بالأعز يعني طبعا الاعز سوف يغير معناه، الاعز سوف يغير ايه معناه. في القراءة لا يخرجن الاعز منه الاول قصد بالاعز عبد الله بن ابي بن سلول، وقصد بالازل قبح الله رأيه النبي صلى الله عليه وسلم. في القراءة لا يخرجن الاعز يعني كانهم يقولون الذي يدعي انه الاعز وهو ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاعز على منها الحال في قراءة لنخرجن، يبقى المقصود بالاعز هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ارادوا ان يخرج على هذه الحال التي عبر عنها وصلى الله على من اعزه الله ونصره وايده. اذا كان الحال اجتهد وحدك، كلمة وحدة مضافة الى الضمير، والضمير من اعرف المعارف، اذا وحدة عرفت بالاضافة فاولت بانها لا اضافة فيها. طبعا مش اجتهد وحدا بل اجتهد منفردا، اجتهد منفردا يبقى كأنني قلت وحدا بدون وحدك، لأن وحدك يبقى معرفة بإضافة، فكأن الإضافة هذه مؤولة بأنها لا إضافة بعدم الإضافة، يبقى أنا بقيت وحدة أؤولها بوصف منفردا. وكلمة وحدة هي وحدك دائما على هذا الإعراب في اللغة العربية، يعني جاء وحده دائما في محل منصوب على انها حال، منصوب على انها حال مؤولة بمنفرد او منفردين، يقول مثلا جاء وحده. اذا كان يشترط في الحال ان تكون نكرة فانه يشترط في صاحبها، وصاحبها النفس النفس المعنى ومش في صاحبه، فانه يشترط في صاحبها ان يكون معرفة. قال وشرط صاحبها التعريف او التخصيص او التعميم او التأخير، يعني اذا لم يكن معرفة لابد ان يكون النكرة على حال من ثلاثة احوال. اما ان تكون نكرة مختصة، وتخصيص النكرة انما يكون بوصفها او باضافتها. تقول مثلا جاء رجل مصري راكبا، اذا وصفت رجل بايه؟ لانه مصري فصح يقول حال منه. قال الله عز وجل فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. فلما خصص الامر الاول بالماء امر حكيم صح يقول حال منه امرا، حالة كونه امرا من عندنا. وطبعا امرا الحال غير امر صاحب الحال. امر صاحب الحال واحد الامور، فيها يفرق كل امر من الامور، يعني شأن الشؤون. اما امر التي هي حال فبمعنى كن، اللي هو امر واحد الاوامر، اي ان الله تبارك وتعالى يقول انه يقدر في ليلة القدر كل الشؤون بالامر بقوله كن فيكون. فيها يفرق كل امر حكيم، خلقك منه امرا من الله بكن. وانظروا الى جمال اللغة العربية كيف تكون الكلمة الواحدة ضالة على معنيين مختلفين، وفي هذا جنس يحسن اللفظ ويجعله ويجعلك تفكر حتى تصل الى المعنى. تظن ان الكلمة الثانية بالمعنى الاولى، فاذا فكرت وتدبرت وجدت ان المعنيين مختلفين، فوقعت على فائدة عظيمة. يجب ايضا وقوع الحال من النكرة اذا تقدمت الحال على النكرة، ويقولون وصف نعت النكرة او وصف النكرة اذا تقدم عليها اعرب حالا منها. يعني لو كنت جاء راجل راكب تجعل راكب نعت لرجل، لو قدمت النعت تقول جاء راكبا رجل، لأن النعت لا يتقدم عليه من غلط. يبقى نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا منها. أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، والضمير أعرف المعنى به. طبعا يصح تقديم الحال على صاحبها سواء كان صاحبها معرفة أو نكرة. إذا كان يصح وهو نكرة إذا باب أولى يصح أن يتقدم وهو معرفة. والثاني التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. كلمة أربعة نكرة خصصت بالإضافة، خصصت بإضافتها إلى أيام أربعة أيام. فلما خصصت أربعة نكرة بالإضافة إلى أيام صح وقول حالي وهو كلمة سواء. التخصيص النكرة اسم شائع في الجنس لا يختص بفرد دون فرد. حينما تأتي لهذه النكرة وتضيفها او تمعتها فقد خصصتها. فلو قلت مثلا كتاب، اشتريت كتابا يذهب ذهني في اي كتاب، لكن لو قلت لي اشتريت كتاب نحو، اذا خصصته ام لا؟ طبعا الإضافة إلى النكر، خلي بالك الإضافة التي تفيد التخصيص هي إضافة النكرة إلى النكرة. اشتريت كتاب نحو، لكن لو أضفت النكرة إلى المعرفة اكتسبت التعريف وليس التخصيص. إذن الإضافة تجعل النكرة في جزء خاص من بين الجنس كله، أما النكرة التي لم تضف ولم تنعرف فهي شائعة في الجنس كله. بأربعة، كلمة أربعة تطلق على كل معدود، فلما وضعت في الأيام صارت إيه؟ في الأيام فقط. والثانية التخصيص، احنا قلنا التخصيص إما أن يكون بالإضافة وإما أن يكون بالنعت أو بالوصف. تقوله تعالى في أربعة أيام سواء المسائلين، فسواء حال من أربعة، وهي إن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. فقلنا التخصيص بالنعت مثل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من الدنيا. والتعميم، التعميم أن تقع النكرة في سياق النفي. والتعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. فجملة لها منذرون فعل القرية وهي نكرة عامة يوقعها في سياق النفي. نعم جملة لها منذرون حال من قرية. والرابع التأخير عن الحال. الرابع يعني مما يصح وقوع الحال منه أن يكون صاحب الحال نكرة تقدم الحال عليها. والرابع التأخير عن الحال، يعني تأخير النكر عن الحال، كقول الشاعر لمن يطني حشم طلل يريق كأنه خلل. أصل الكلام لمية طلل موحش. مية اسم امرأة، اسم امرأة رحلت وتركت بقايا مما يدل على زمان إقامتها. هذه البقايا كانوا يسمونها بالطلل والأطلال، يعني حينما يسيرون فيجدون مكان الخيمة التي رحل أصحابها ومكان الأوتاد ومكان الأفافي، الأفافي اللي هو يعني الفرمة والقنين اللي كانوا يملعوا عليه على وداء الثلاثة الأفافي اللي هي ثالثة الأفافي، يعني لما تيجي حاجة تكمل الأمر يسمونها ثالثة الأثاثي. الأثاثي دول نحط حجر كده وحجر كده وحجر كده اللي يصد من الرمز، ونترك المربع الرابع مفتوح نحط منه اللي هو الحفر. زي الكريم اللي انت لو تعرفينهم. فلما يبقى أمر كده محتاجين لتكملة وبعدين نلاقيها له ومن هذه ثالثة الأسافي، ثالثة الأسافي يعني زي ما بنقول بقى العامة حل الله الغطاها. لا مش السبب، لا خير وشر، يعني إذا جاء أمر يكمل يعني قلنا في حاجة إليه فوجدناه. قد تذكر طبعا في امر يعني ان كنا محتملين فجاء الذي لكن مثل هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، القشة التي قسمت بالصاد ظهر البعير، يعني تقدر تحمل عليه يستطيع الحمل الى درجة معينة، هذه الدرجة المعينة لو زدت عليها قشة خلاص لا يستطيع. ربنا ولا تحمل علينا اسرا. فلمن يقع موحشا طلل اسود طلل موحش منه، فموحش الذي كان معه الى طلل لما تقدم القلم نكر نصب على الحال، ولو تاخر لرفع على انه معه. فموحش حال من طلل وهي نكره لتاخيرهم عن الحال. باب التمييز. التمييز وهو اسم فضلق نكره جامد مفسر من بهم المزيات. اذا كان الحال اشترطنا فيه ان يكون وصفا يعني اسما مشتقا فان التمييز اشترط فيه ان يكون اسما جامدا، وهذه من الامور ان نفرقها بين الحال والتمييز، لان كثيرا ما يشتبه الحال بالتمييز، فمما يفرق بين الحال والتمييز ان التمييز اسم جامد. اسم جامد يعني كل عسل ملح حديد، اشتريت قنطارا حديدا ملحا عسلا فاسم جامد. قال من المنصوبات التمييز وهي من اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسم والثاني أن يكون فضلة، وعرفنا معنى فضلة من نأتي بعد تمييز كلمة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدة، والخامس أن يكون مفسرا من ذهن من الذوات. طبعا لمن بها من الزواج دموع، ولمن بها من النسب دموع اخر سنعرفه. فهو موافق للحال في الامور الثلاثة الاولى ومخالف في الامرين الاخيرين، لان الحال مشتق مبين للزواج والتمييز جامد مبين للزواج. فهو موافق للتمييز ووافق الحالة في الاسمين، وانه منصوب عليه فضلة، فهو موافق للحالة في الامور الثلاثة الاولى ومخالف في الامرين الاخيرين، وهما انه جامد وانه مفسر لمن بهن من الزوات. الحال يفسر لمن بهم من الهيئات، يعني الحال يفسر هيئة، أما التنوير فيفسر ذاتا أو نسبة. وأكثر وقوعه بعد المقادير، المقادير ثلاثة أنواع: القول والوزن والمساحة. وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة، الجريب مساحة تقريبا 4 أفدنة بالفدان المصري، وصاع تمرة، والصاع كيل، صاع كيل، ومنوين عسل، المنو وزن. والعدد إلى بعد المقادير سواء كان المقدار مساحة أو كيل أو وزن، وبعد العدد نحن 11 كوكبا و99 نعجة. طبعا تمييز العدد المنسوب هو تمييز الأعداد من 11 إلى 99، أما غير هذه الأعداد فالتمييز مجرور، تمييز العدد غير الأعداد من 11 إلى 99 مجرور، مجرور بالإضافة، بإضافة العدد إليه، أما التمييز المنسوب مع العدد فهو المحصور من 11 إلى 99، و11 جاء في القرآن و99 جاء في القرآن. ومنه تمييز كم الاستفهامية، نحن كم عبدا ملكت، فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها. احنا عندنا في اللغة العربية نوعان لكم، كم استفهامية فالأسلوب معها إنشاء، وتسأل عن الكم الكمية، كم عبدا ملكت، كم كتابا اشتريت، كم درسا قرأت، هذه كم الاستفهامية. أما كم الخبرية فهي التي تفيد الكثرة والأسلوب معها خبر، تقول مثلا كم مال أنفقت، وكأنك تحدث عن كثرة إنفاقك، كم كتاب قرأت، وأنت تخبر بكثرة عن كثرة ما قرأت من الكتب. إذا تمييز كم الخبرية التي تفيد التكثير مجرور كتمييز المئة، وقول كتمييز المئة يعني مفرد، وإن كان يجوز جمعه، يعني يجوز أن تقول كم كتب قرأت، لكن أكثر مجيء تمييز كم الخبرية أن يكون مفردا مجرورا كتمييز المئة وما فوق المئة، فتمييز المئة وما فوقها مفرد مجرور، بل لبثت 100 عام، فلبث في قومه 1000 سنة. نعم، لا مثل كم مال، يبقى انت تخبر عن انك انفقت كثيرا من الاموال. طبعا ما تقولش كم مالا انفقت، غير كم جنيها، كم دينارا انفقت، لان عن الكميه تاتي بما يعد، لان في الكميه انت تسال عن معدود، يعني مثلا كم كتابا قرات، فيكون الجواب 5 كتب 10 كتب. نحن عندنا كم نوعان، كم استفهامية تمييزها مفرد منصوب، كم كتابا قرأت، كم الخبرية التي تفيد الكثرة تمييزها مفرد مجرور، وقد يأتي جمعا مجرورا. كم الاستفهامية إذا وقع بعدها جملة فعلية تكون مفعولا به. كم كتابا قرأت فتكون كم اسم استفهام مبني في محل نصب مفعولا به. وأصل كلمة تقول قرأت كم كتابا، وكتابا تمييز منصوب وقرأ فعل ماضي فاعل. يبقى كم الاستفهامية إذا وقع بعدها جملة فعلية فهي مفعولا به. أما إذا وقع بعدها اسم فتكون خبرا مقدما، كم عيالك، كم مالك. أما كم الخبرية فتعرب مبتدأ، كم الخبرية تعرب مبتدأ ويعرب ما بعدها مجرورا بالإضافة. قال ومنه تمييز كم الاستفهامية، يعني من التمييز الايه المنصوب، من التمييز المنصوب تمييز كم الاستفهامية نحو كم عدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور. كيف نفرق بين الاستفهامية والخبرية؟ الاستفهامية يسأل بها عن الكم، والخبرية يخبر بها عن كثرة ما فعلت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة من فوقها، أو مجرور غن كتمييز العشرة من دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، يعني إذا أدخلت حرف جر على كم الاستفهامية فقلت بكم جنيه اشتريت، فيجوز ان تجر التمييز تدخل بكم جنيه اشتريت، فيجوز ان تنصبه بكم جنيها اشتريت. هذا معنى هناك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، بعد ان انتهى من التمييز المفسر للذات يعني المفرد، يعني جريب هذا الاسم المفرد فيه البهام، فسرناه بنخلا جريب النخل. صاع اسم مفرد فيه اندهام فسرناه بتمرا. هناك تمييز الاندهام في النسبة، اشتعل الرأس، نسبة الاشتعال الى الرأس، اسناد الفعل اشتعل الى الرأس، الخفاء في النسبة وليس في الذات، يعني ليس في الرأس، الرأس معروف. يبقى الخفاء في نسبة الاشتعال الى الرأس، ده اسم تمييز النسبة. هذا النوع من التمييز قد يكون محولا وقد يكون غير محولا. فالمحول قد يكون محولا من الفاعل، مثل اشتعل الرأس شيبا، اصل الكلام اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فاخذنا شيب الذي كان فاعلا وجعلناه تمييزا، وجئنا بين المضاف اليه هو الرأس وجعلناه فاعلا. ما فائدة هذا التحويل؟ هذا التحويل يفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الاولى العموم، والفائدة الثانية التوكيد. العموم يعني لو كنت اشتعل شيب الرأس، لو كان في الرأس بضع شعرات فيها شيب يجوز ان تكون اشتعل شيب الرأس، لان الاضافة كما يقولون لأدنى ملابس، لأدنى ملابسة تضيف، يعني تكون مثلا إماء راجل الزيتون، والزيتون فيها رجال كثيرين، لكن يعني للأدنى ملابسا أضفت هذا الرجل إلى الزيتون. إذا أمر الشيء بالرأس حتى لو إيه؟ لو بضع شعرات. تسمى شيء بالرأس ولا لا تسمى؟ إنما لما قال اشتعل الرأس فأسمد الاشتعال إلى الرأس فأفاد الأمين. وهذا معنى الأمين. طب لما أسمد ما اشتعل إلى الرأس صار الكلام في خفاء. اشتعل الرأس بيه؟ والعياذ بالله نارا شيبا. فهذا الخفاء جاء في التمييز وكان بمثابة جملة بعد جملة. يعني التفسير بعد الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام يقصد المعنى توكيدا. يبقى لولا هذا التحويل ما كان هذا المعنى. فكأن الداعي وهو زكريا عليه السلام أراد أن يبين ضعفه التام، فقال لربه واشتعل الرأس شيبا، يعني شيبا عن رأس جميعهم. تمييز محول من الفاعل. لنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله. السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد قال ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا تشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عليا أنا أكثر من كمالا. اشتعل الرأس شيبا محولا عن الفاعل، وأصل الكلام اشتعل شيب الرأس. فجرنا الأرض عيونا محولا عن المفعول، وأصل الكلام فجرنا عيون الأرض. أنا أكثر من كمالا محولا عن المبتدأ، وأصل الكلام مالي أكثر من مالك. وقلنا إن الفائدة العائدة على المعنى من هذا التحويل أنه أفاد الغنيمة وأفاد التوكيد. وقد يؤكدان أو غير محول نحن امتلأ الماء ماء. كلمة ماء لا تصلح أن تكون فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدا، فهو إذن لتمييز نسبة أو فسر من بهذه النسبة وهو غير محول. جمع بين الحال والتمييز في أنهما يكونان مؤكدان، قال وقد يؤكدني نحن ولا تعثوا في الارض مفسدين حال مؤكدا للعام تعثوا. وقوله من خير أديان البرية الدين ذات الميز مؤكد لأديان البرية. ومنه بئس الفحل فحله فحل خلافا لسبعه. قال التمييز ضربان مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. فمفسر لمفرد له مزان يقع بعده. أحدها المقادير وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب النخلة، والكيل كصاع التمرة، والوزن كمنوي عسلة. الثاني العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا. وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين نصما. وفهم من عطف في مقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، يعني العدد ليس من المقادير، وهو قول أكثر المحققين، وأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك. المقدمة عن متن القطر سماه لأنه شرحه فسوف كان بمثابة المقدمة التي شرحه بشرح القطر المدى. قال أكثر المحققين على أن العدد غير المقدار، لأن المقدار لا تراد حقيقته. حينما تقول اشتريت صاعا تمرا، هل اشتريت الصاع أم اشتريت المقدار الذي في الصاع؟ ما اشتري الصاع إلا الطابل الذي اشتريه حتى يكيل به. فهذا معنى أن المقادير غير مطلوبة. حينما تقول اشتريت أربعة كتب، الأربعة أنت اشتريتها؟ والتفرقة بين لماذا لم نجعل العدد من المقادير. فقال المقادير لا تراد حقيقتها، أما العدد فتقصد حقيقته. قال حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، يعني يجوز أن تقول إيه اشتريت مقدار صاع تمرا، لكن لا تقول اشتريت مقدار أربعة كتب، لأن بتريد حقيقة الأربعة. واضح؟ وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيت، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلا، إلا على معنى آخر، على معنى آخر يعني معنى المجاز. لما كان يكون عندك رجلان الواحد بعشر، فتقول عندي مقدار عشرين رجلا. نوعا كم وتمييزهم، قلنا هناك كم استفهامية والكلام معه إنشاء، وكم خبرية والكلام معه خبر. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. كم نبه إيه الاستفهامية، وهي على ضربين: استفهامية بمعنى أي عدد ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير ويستعملها من يريد الافتخار والتكفير. وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت. وتمييز الخبرية محفوظ دائما ثم تارة يكون مجموعا. وتمييز العشرة مجموعة تقول كم عبيد ملكت. كم عبيد ملكت أنت لا تسأل، إنما تخبر عن كثرة ما عندك من عبيد على سبيل الافتخار مثلا. كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، يعني تميزها يجيء جمعا مجرورا كتمييز العدد من الثلاثة إلى العشرة المفردة. وتارة يكون مفردا كتمييز المئة كما فوقها تقول كم عبد ملكت. وطبعا كم عبد ملكت لا تضع علامة استفهام، علامة استفهام يعني في بعض النسخ موضوع علامة استفهام لا. يعني تحدث علامة الاستفهام يعني الكلام في الخبرية وليس في الاستفهامية. كما تقول مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حق جبر تقول بكم درهم اشتريت، والخافض له من مضمرة لا الإضافة خلافا للزجاج. المخفوض بعد كم الخبرية مخفوض بالإضافة، يعني كم مضاف وعبد أو أعبد مضاف لي. أما كم الاستفهامية فلا تضاف إلا على رأي الزجاج. إذا حينما يدخل حرف الجر على كم الاستفهامية يجوز جر تمييزها ويكون الجار له من مضمرة. فكأنك قلت ايه بكم جنيه اشتريت، يعني بكم من جنيه اشتريت. يعني تقصد بين الجمع والإفرادة؟ طبعا الجمع أولى بالمفخرة، الجمع أليق بالمفخرة إذا كان الكلام على سبيل المفخرة. الثالث من مظاهر تمييز المفرد ما دل على مماثلة، يعني متى تعرف أن التمييز تمييز مفرد؟ إذا جاء بعد مقدار أو عدد أو كم استفهامية أو ما يدل على مماثلة. نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، وقوله إن لنا أمثالها إبلا. إن لنا أمثالها أمثال الشياه، يعني الناس مروا على عدد كثير من الشياه فقالوا إن لنا أمثالها إبلا. وإذا كان الجمع بخمس شياه على الأقل الآن يريد أن لهم كثيرا. إذا تقول مثلا ما في السماء قدر راحة سحابا، فقدر راحة يدل على ما يشبه المقدار، وفي مقدار وفيه ما يشبه المقدار وفيه المماثلة. تقول على التمرة مثلها جبد، على التمرة مثلها جبد، فما يفيد المماثلة يأتي بعده تمييز يكون تمييز مفرد. الرابع ما دل على مغايرة، نحو إن لنا غيرها إبلا أو شاء وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. ويفسر النسبة على قسمين، هناك تمييز يفسر النسبة أي نسبة الفعل إلى الفاعل أو نسبة الخبر إلى المبتدأ. لما تكتب النسبة على قسمين محول وغير محول، فالمحول على ثلاثة أقسام: محول يعني فاعل، نحن اشتعل الرأس شيب أسود، اشتعل شيب الرأس فجعل المضاف إليه فاعلا هو الرأس، والمضاف تمييزا. ومحول يعني مفعول، نحن فجرنا الأرض عيونا، أسود هو فجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما ذكرنا. وقلنا إيه أفاد العيون، لو قال اشتعل شايب الرأس لصدق هذا المعنى ولو كان في الرأس بدء إشارة، لما اشتعل الرأس شيبة دل على أن الشيب عم الرأس كله. لو قال فجرنا عيون الأرض لا كان هذا المعنى صالحا ولو فجر عيون يصيرا تسمى عيون الأرض. لما فجرنا الأرض عيون كأن الأرض كلها صارت عيون. الفائدة الثانية التوكيد، لما قد فجرنا الأرض صار فيها خفاء، يعني قد فجرنا عيون الأرض خلاص معروف أن العيون عيون تفجر بالماء، لكن فجرنا الأرض صار هناك خفاء في النسبة. فجرنا الأرض ماذا؟ براكين، فجرنا الأرض أنهارا، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض معادن، فالأرض مليئة بما في جوفها، فجرناها ماذا؟ فجاءت عيونا فأزالت هذا الخفاء فكان بمثابة الإيضاح بعد الإبهام، تفسير بعد الإبهام يفيد التوكيد. لا دي قضية أخرى، دي قضية أخرى، تقديم ما حق التأخير في المقال به، مثلا زيدا ضربت إياك معبود، يعني هناك فرق بين تحويل الكلمة من إعراب إلى إعراب، إنما التقديم أنت تقدمه وإعرابه هو يعني تقدم الخبر وهو خبر، تقدم المفعول وهو مفعول، إنما التحويل قضية أخرى، حولت الاسم من إعراب إلى إعراب. طبعا في المعنى توكيد، يعني كأن الكلام جاءك بمعنى وين، معنى عام وبعدين معنى خاص. هناك معنى قائم ولكنه عام. يعني اقصد انك انتظرت، يعني المعنى جاءك بعد انتظار له كان خفيا فتطلعت الى ما يكشف خفاءه، فالمعنى حينما ياتي بعد انتظار يرسخ في النفس، ده معنى يعني ليس التوكيد الذي هو من معنى الحرفي، يعني كأن الكلام صار كلاما بعد كلام. فجرنا الأرض أي فجرنا الأرض عيونا، فكأنه يعني يفيد يعني الإيضاح بعد الإبهام أو التفسير بعد الإبهام، يفيد المعنى رسوخا في النفس. ففعل وفجرنا الأرض عيونا، أصبح وفجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما ذكرنا، ومحول عن مضاف غيره ما غير الفاعل والمفعول، وذلك بعد أفعل التقدير المخبر به عن ما هو مغاير للتمييز، وذلك كقولك زيد أكثر منك علما. كذلك لو قلت علم زيد أكثر من علمك، لكانه يقرأ ما في الظهر وما غير الأكثر منك، فجعلت الكثرة عامة، فكأنك تصل أكثر مني لماذا؟ فجاء فيه مالا فكشفت هذا الإنكار. هذا في الأول العموم، يعني نجد أكثر مطلقا في مجال التمييز، فخصص أو كشف عن هذا العموم. أصلها علم زيد أكثر، وكقوله تعالى أن أكثر من كمالا وأعز نفرا، فإن كان الواقع بعد أفعل التقدير هو عين يخبر عنه وجد خفضه بالإضافة، كقولك ما لزيد أكثر من لي، إلا إن كان رفع التقدير مضافا إلى غيره فينصب نحو زيد أكثر الناس من لي. وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة الملازات، مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم وليتم مدبرين. معنى تعثوا هو معنى مفسدين، معنى ولا هو معنى مدبرين، إذا جاءت الحال لتؤكد هذا الفعل، ومن تأتي بمعنى جديد. وقال يوم أبعث حيا، البعث هو الحياة، وفكر السماء ضاحكة، وقول الشاعر وكذيء في وجه الظلام منيرة، كذيء منيرة كدمامة البحرين سلم ظالمها. ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 أنت عرفت أنها شهرا من قوله عدة الشهور. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فليلة فهمت من الكلام السابق فجاءت تمييزا مؤكدا. وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، الأديان فهم منها دين، ومنه قول الشعر والتغلبين بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلا النون مؤكد لما فهم من الكلام السابق، وأمهم الغلاء من طيق. طبعا بيت الانفجار. وصيد ويه رحمه الله تعالى يمنع ان يقال معنى الرجل رجلا زيد، وتأيلوا فحلا في البيت على انه حال مؤكدة، والشواهد على جواز المسألة كثيرة، فلا حاجة إلى التأويل، ودخول التمييز في باب نعم وبئس أكثر من دخول الحال، لأن من بين أنواع فاعل نعم وبئس أن يكون ضميرا مستترا مفصلا بتمييز نعم راجلا زيجا. فرجل كار التمييز لفاعل مستتر نعم هو رجل مزيد بالمخصوص من ايه بالمدح. ولنا مع باب الاستثناء لقاء في اللقاء القادم ان شاء الله. نقول فارق ان شاء الله البلاغه.